إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 52 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوصار والتعليق عليه، ونحن بصدد الحديث 63، وهو المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ، يعني مثل وضوء عثمان، إنما مثل عثمان رضي الله عنه وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. وتحدثنا عن أمر من الأمور الفقهية، وذكرنا أقوال أهل العلم في قضية اختلافهم في حكم المضمضة والاستنشاق. ونكمل اليوم بمشيئة الله كلام الإمام الشافعي حينما يقول: قوله صلى الله عليه وسلم، قول هو المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام من فعل عثمان بن عفان الذي يمثل فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم الرفع. قال: ثم غسل وجهه 3 مرات. وكذلك يقول الشوكاني، وكذلك سائر الأعضاء، يعني كل عضو من الأعضاء يغسل 3 مرات إلا الرأس. استثنى هو المؤلف وقال الشارح يعني إلا الرأس، فإنه لم يذكر فيه العدد، لم يذكر العدد في هذا الحديث. وسيأتيك بمشيئته تعالى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليس، وورد عنه المسح مرة واحدة، مسح الرأس مع الأذنين من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وحد المسح، فمسح مرة واحدة. ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على فقه السنة للسيد سابق المسمى بكتابه التعليقات تمام المنة في التعليق على فقه السنة، أورد مجموعة من الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها التثليث، أورد مجموعة من الأحاديث التي صح فيها التثليث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتيك بمشيئة الله تعالى الأمر في ذلك حينما نتكلم عن مسح الرأس. وننقل كلام العلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه، يقول الشوكاني: وكذلك سائر الأعضاء، يعني تغسل 3 مرات إلا الرأس، فإنه لم يذكر فيه العدد، يعني في حديث عثمان هنا. قال: فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة، لأنه كما رأى لم يذكر إلا مرة واحدة. قال لأن المطلقة يعني الذي يعنينا، وإن لم نرجح كلام الشوكاني إلا أننا نستفيد القاعدة التي استند إليها الإمام الشوكاني، وإلا فإذا جاء الحديث انتهى الأمر. ولكن الإمام الشوكاني يعلمك قاعدة تستدل بها، يقول لأن المطلق يصدق بمرة، المطلق يصدق بمرة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا في كل عام؟ المطلق إذا أطلق ولم يقيد بعدد ولا بمدة ولا بشيء من التقييدات، فالأصل فيه أنه يصدق بإيه؟ بمرة. حينما أقول لك صم يوما يبقى مأمور بأنك صم يوم واحد وانتهى الأمر، صم شهرا يبقى شهر. لكن لو قلت لك صم شهر رمضان كلما جاء رمضان ستصومه، واضح؟ لأن هنا سميت لك رمضان، فما الفرق بين رمضان هذا ورمضان السنة القادمة وهكذا. لكنه حينما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حجوا هذا مطلق لم يقيده. فقال الرجل أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أمر بأمر فليأتي منه ما استطاع ولا يكثر من المسائل، فإن كثرة المسائل نحن قد نهينا عنها. وكذلك حينما يقال لك مثلا تصدق، لو تصدقت مرة انتهى الأمر، يبقى الواجب سقط عنك إلا إذا تكرر الأمر، أو قلت لك تصدق كل شهر أو تصدق كل سنة، فهذا التقييد هو الذي يعطيك، يعطي المطلق التكرار. وإلا فإن المطلق يصدق بمرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة وخلفة وانتهى الأمر، هذا مطلق. ولا بقرة عام؟ لا، لفظ من ألفاظ الإيه؟ لفظ خاص ولا عام؟ خاص، ولكنه مطلق غير مقيد. ولكنهم ظلوا يسألون وتأتي التقييدات، ظلوا يسألون وتأتي التقييدات حتى حصل الأمر في بقرة معينة. يقول لأن المطلق يصدق بمرة، خذها قاعدة في الأصول، المطلق يصدق بمرة، يعني تكون قد امتثلت الأمر وتخلو ذمتك إذا أتيت بتنفيذ المطلق لمرة واحدة، إلا إذا جاء دليل التكرار، هذا أمر إيه؟ من خارج النص المطلق. يقول وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة، بالمرة يعني المرة الواحدة، وفيه خلاف يعني المسح التثليث أو الواحدة، وسيأتي الكلام على ذلك في باب هل يسن تكرار مسح الرأس. وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، هذا بالإجماع، يعني الغسل ثلاث مرات، غسل الأعضاء ثلاث مرات، هذا من السنة بإجماع أهل العلم. قال وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاثة سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين، وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب إن شاء الله. وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، استدل أهل العلم، استدل مبني للإيه؟ للمجهول، يبقى استدل أهل العلم بما وقع، أو بعضهم طبعا بما وقع في حديث الباب من الترتيب ثم، تدل على ماذا؟ على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأن الحديث كما رأيتم يقول دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث، واضح؟ فاستدلوا بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني لا يجوز للإنسان أن يغاير فيغسل يديه قبل يديه إلى المرافق قبل وجهه، ولا أن يمسح برأسه قبل غسل وجهه، ولا أن يغسل يديه قبل يديه. فاستدل بالدليل على وجوب الترتيب إيه؟ ثم استدلوا بثم على وجوب الترتيب، لأن ثم كما تعلمون تفيد التشريك في الحكم، وتفيد الترتيب، وتفيد المهلة والتراخي، مش كده؟ ثم تفيد التشريك في الحكم اللي هو العطف يعني، وتفيد كذلك الترتيب. يعني لما أقول دخل أحمد ومحمد يبقوا الاثنين يحتمل المعية، الاثنين يكونوا مع بعض، مش كده ولا لا؟ وممكن يكونوا منفصلين، ده دخل لوحده ده، أو دخل محمد، جاءنا اليوم أحمد ومحمد، ممكن ده جاء الصبح وده الثاني جاء العصر، ممكن يكون أحمد اللي جاء متأخر ومحمد اللي جاء الأول، بس أنا قدمت أحمد نظرا لإيه؟ لكبر السن والمقام مثلا، مش كده ولا لا؟ لكن لو قلت دخل أحمد فمحمد، أحمد فمحمد، يبقى أفاد الإيه؟ العصر والتشريك اللي هو التشريك في الحكم يعني، الاثنين اشترطا في الإيه؟ في حكم الدخول أو المجيء، ولكن في ترتيب، دلت عليه اسماء التي تدل على الإيه؟ على الترتيب والتعقيد، فلما أقول دخل أحمد فمحمد، يبقى لازم يكون أحمد اللي دخل الأول، ومحمد اللي جاء تاليا. بل كمان ما يكونش في فقره بين الاثنين، لان استخدمت الايه؟ الفاء التي تدل على التعقيد والسرعه، كلهم بحسب طبعا. لكن لما اقول دخل احمد ثم محمد افادت التشريف بالحكم زي الواو وزي الفاء، ثم ان شاركت الفاء في الترتيب تمام، ثم انفصلت عن الفاء في ماذا؟ في التراخي. ثم ممكن جاء بعد ساعة بعد ساعتين بعكس الفاء، فالفاء تفيد الايه؟ التعقيد، لكن ثم تفيد الايه؟ التراخي. اذا عرفت ان ثم تفيد ثلاثة اشياء، التشريك في الحكم والترتيب والمهلة او التراخي، فحينئذ نفهم ماذا يقول أهل العلم. يقول: وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. يبقى فعل غسل يديه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم، يبقى ده دل على الايه؟ على الترتيب. وقال ابن مسعود ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزني اللي هو صاحب الشافعي والثوري اللي هو الإمام سفيان والبصري الإمام الحسن وابن المسيب وعطاء والزهري والنخعي إنه غير واجب، الترتيب غير واجب، ولا نقول لهم كيف يكون غير واجب، لابد وأن يردوا على دليل الأولين. قالوا: ولا ينطلب الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب. قلنا لهم لماذا؟ قالوا: لأنه من لفظ الراوي، مش في الفقه، لأنه من لفظ الراوي. هل هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من لفظ الراوي؟ من لفظ الراوي، وغايته أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة، والفعل وهو قاعدة أصولية، والفعل بمجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد اعرفوا كيف يستدل اهل العلم. وقلنا ان الغرض من دراستنا لكتاب نيل الاوصاف ليس تحصيل الفقه، وانما تحصيل كيفيه التفقه، كيفيه فهم الاستدلال، هو ده الهدف، علشان تبقوا عارفين. لان نعرف ان البعض يقول: طب نيل الاوصاف طويل، مين هيحضر نيل الاوصاف؟ مكان الشيخ عادل يمسك مختصر من مختصرات الفقه وخلاص، يخلص في سنة ويخلص في شهر، وأحيانا في ناس بتخلص كتاب الفقه كله وبيعلموا الناس الفقه في أعظم من العصر للفجر ولا للعشاء، مش بيخلص الفقه كله في الأيام دي وبيدوا بيه إجازات؟ مش ما احنا بقينا في كواي، في كواي في كل حاجة حتى في العلم. واحد يعمل لك دورة ويقول لك تبدأ من صلاة الظهر لغاية العشاء نخلص فيها كتاب فقه ويجيب إجازة كده، وثم الكلام ده يبقى تلامذته يقومون بنفس الامر. هذا كلام نحن لا نقصد الطعن في احد ولا الانتقاص من احد، ولكن نريد تعظيم العلم. يعني كلامنا هذا ليس فيه انتقاص لاحد، وانما ننبه على ان هذا الامر فيه انتقاص من قيمه العلم. العلم لازم يعظم، وطالب العلم لابد وان يعرف قيمه العلم. اما الطالب لو عرف انه من الممكن انه يدرس كتاب فقه في يوم وشرح الوسيطيه في يوم، يبقى المساله عنده هيستهين بالعلم وبطلب العلم. ولو ان اهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن اهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهم. ورحمه الله على الجرجان قائل هذه الابيات. يقول خذوا بالكم من الكلام، يعني ردوا على الاولين بقولهم، وغايته انه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفه، لان ثم هي من لفظ من الفاظ الراوي وليست من الفاظ النبي عليه الصلاه والسلام. قال والفعل بمجرد فعل المصطفى عليه الصلاه والسلام بمجرد لا يدل على الوجوب، يدل على ان حكم شرعي اقل شيء الاستحباب، لكن الوجوب ياتي بقرينه وياتي من خارج الفعل، مش كده ولا لا؟ لكن الفعل المجرد اياك ان تستدل بفعل للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد على الوجوب. تعلم ولابد تكون متفحص، هي دي اصول الفقه التي يفهم بها العلماء ويستنبطون الاحكام من كتاب الله ومن صحيح سنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. يقول والفعل بمجرد لا يدل على الوجوب. نعم قوله في اخر ادراج بقى هنا، نعم قوله في اخر الحديث من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. هنا بقى النص نص مين؟ نص النبي عليه الصلاه والسلام. الفاظنا الفاظ مين؟ الفاظ النبي عليه الصلاه والسلام. قال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال هذا يعني يشعر بترتيب المغفره المذكوره على وضوء مركب على هذا التركيب، واما انه يدل على الوجوب فلا. الاستدلال يعني هذا النص يفهم منه يستنبط منه ان المغفره ترتبت على صلاه ركعتين بوضوء على هذه الكيفيه، لكن هذا لا يدل على وجوب الترتيب عموما، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم؟ قال وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية ألا وهي قول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف، هذا الاستدلال يعني الاستدلال بالآية على وجوب الترتيب يتوقف على إفادة الواو للترتيب، لأن هنا في الآية لم تأتي ثم، وإنما جاء إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال هذا يعني متوقف الاستدلال بظاهر الآية، متوقف على إفادة الواو للترتيب، وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم، لأن جمهور النحاة وجمهور الفقهاء والأصوليين ومفسري كتاب الله وشارح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواو عندهم لا تدل على الترتيب إلا بإيه؟ بقرينة، مش كده ولا لا؟ فالواو تدل على مطلق الإيه؟ التشريك في الحكم، لكنها لا تدل على الترتيب إلا بماذا؟ بقرينة. ولذلك قال الذين يستدلون بظاهر الآية هذا الاستدلال يتوقف على هل تفيد الواو الترتيب؟ هذا خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيره. وأصرح أدلة الوجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء، يعني على الولاء، يعني لم يخرج فترة بين غسل عضو وعضو كما سيأتي حكم الموالاة. ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وهذا الحديث فيه مقال، يقول الشوكاني وفيه مقال لا أظنه ينتهض بعد. ولذلك الشيخ الألباني حكم عليه في إرواء الغليل برقم 85، حديث رقم 85 في إرواء الغليل في تفريق حديث منار السبيل، لأن الحديث ضعيف جدا. ترجعوا إلى تحقيق الألباني في تفريق الحديث. وبالطبع نذكر الألباني لأنه خاتمة الأئمة والكفار المعنيين بدراسة أسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال إليه إرث الأولين وهو ينظر فيه ثم يحقق ويعطينا بعد ذلك الحكم، وقد شهد له أهل العلم. وقال الشيخ ابن باز: كما تعلمون لا أعلم تحت قبة الفلك أعلم من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وعلى الشيخ ابن باز وعلى علماء السنة أجمعين. يقول الشوكاني وفي مقال لا أظنه ينتهر معه، وقد خلط فيه بعض المتأخرين، يشير إلى جلال الدين السيوطي، خلط فيه بعض المتأخرين فخرجه من طرق وجعل بعضها شاهدا لبعض، وليس الأمر كما ذكر، فليراجع الحديث في مضانه، لأن الحديث لا تفرح بكثرة طرقه إن كانت كل الطرق معلولة، ولا يصلح طريق منها لكي يكون شاهدا لأصل الحديث، فهذا أمر فن عالي، قضية جمع الشواهد والمتابعات بحيث يستطيع المحدث أن يحكم على الحديث بأن له أصل. هذا أمر يحتاج لعالم بعلل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشوكاني: وقد خلط فيه بعض المتأخرين فخرجه من طرق وجعل بعضها شاهدا لبعض، وليس الأمر كما ذكر، يشير إلى السيوطي، فليراجع الحديث في مضامه، فإن التكلم على ذلك هنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود، وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد هذا. قوله إلى المرفقين، احنا نتكلم بقى في قضية ثم مدام جاء وقتها، وقضية الترتيب علشان ما تبقاش المسألة بالنسبة لنا يعني غير واضحة، ولا نتركه للفصل لما يجي يتكلم عليه الشيخ. هو في فصل جاي كامل سيتكلم فيه على قضية الترتيب، ندعه. يقول: باب في جواز، أو باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين، نؤخرهما حتى نأتي إلى الباب الذي يتكلم فيه عن حكم الترتيب. وهنا تعرض له تعرضا إيه سريعا، لكنه سيحقق المسألة في الباب الذي عقده المؤلف بهذا. يقول قوله إلى المرفقين، المرفق فيه وجهان، مرفق ومرفق، مرفق ومرفق، تقرأ هكذا، وقرأ بهما في القرآن الكريم، فقرأ نافع وابن عامر بالأولى، قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الباء، مرفق في سورة الكهف مرفقا، وقرأ بقية السبعة مرفقا في سورة الكهف، قرأت مرفقا وقرأت مرفقا، وهما لغتان، هما لغتان، طالما قرأت في القرآن الكريم في القراءات المتواترة تعد من اللغات الفصيحة التي جاء بها القرآن الكريم، فيجوز أن أقول مرفق ويجوز أن أقول إيه مرفق. ما المرفق؟ يعني الذي يرتفق الإنسان عليه، يرتفق، ولذلك يرتفق الإنسان على مرفقه أو على مرفقه. يقول: المرفق فيه وجهان أحدهما فتح الميم وكسر الفاء، مرفق والثاني عكسه مرفق لغتان. واتفق العلماء على وجوب غسلهما يبقى غسل المرفقين متفق عليهما. ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر ابن داود الظاهري. فمن طيب يقول العلماء اتفقوا وخالفهم، وخالف العلماء زفر وأبو بكر ابن داود الظاهري. فمن قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى معه، إشكال بقى هنا يقول لماذا اختلفوا، نقول سبب الخلاف، سبب الخلاف إلى، هل إلى، هل إلى، إلى بغاية، بقول الله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم، الوجه محدود، مش كده ولا لا، معروف في لغة العرب، من منبت الشعر رأس، رأسا إلى أسفل الذقن أو اللحيين طولا، ومن شحمتي أذنين عرضا، يبقى ده الوجه، حدوده معروفة، تمام؟ ولو واحد له لحية كذا ما يواجه الناس، اللحية تدخل فيه بدون تحليل، فالتحليل سنة، وإنما الوجه هو ما يواجه به الإنسان، ما يواجه به الإنسان، فتدخل فيه اللحية، طالما اللحية كانت هكذا تدخل كل اللحية، ولكن بدون الباطن، ظاهر اللحية فقط. أما التخليل الباطن هذا فهو جاء سنة، ولكن نحن نتكلم عن الحكم الوجوبي اللي هو غسل الايه؟ الوجه. فهنا قال وأيديكم إلى اليد في لغة العرب تطلق من هنا من أطراف الأصابع وحتى المنكب، لان عند الكتف مفصل الكتف هي دي اليد، كل دي يد. فقال واغسلوا ايديكم لغايه فين؟ هل اليد المقصوده كما قال اقطعوا ايديهما الى الكوع لغايه هنا، ولا المرافق، ولا الى بيدخل ده العضد؟ ما هو ده الساعد وده العضد، هل بيدخل الذراع كله؟ قال لك لا، واغسلوا ايديكم الى المرافق، الى يقال عنها في لغة العرب للغاية، وهذا هو الاصل فيها، انها تحدد للغاية، سرتوا حتى الباب، يبقى الباب هو كان غايته، سافرتوا الى اسيوط فكانت اسيوط نهاية الرحلة الغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر، يبقى حتى للغاية مش كده ولا لا؟ يقول في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل. السؤال هل الغاية تدخل في المغية؟ ما هو المغية هو الشيء، الرحلة، المشوار، مش كده ولا لا؟ ده المغية، مغية الغاية، الغاية اللي هي الايه؟ حتى ايه؟ إلى ايه؟ واخد بالك ولا لا؟ فهل الغاية دي تدخل في المغية حتى إلى الباب؟ هل الباب يدخل في المغية ولا لا؟ هنا الإشكال، احنا بنتكلمش بقى عن حتى، احنا كلامنا هنا عن ايه؟ عن إلى. فهل إلى تفيد الغاية فقط؟ لو قلنا تفيد الغاية فقط يبقى لم يدخل المرفق فيها. واخدين هو ساعتها هنقول ايه؟ الغاية لا تدخل في المغية، يبقى الإيد مغيّر غاية، لغاية الغاية يبقى المرفق ما يدخلش، واخدين بالكم؟ لكن بعض العلماء قال لا، ده المرفق يدخل، لأنه هنا إلى تأتي بمعنى في اللغة العربية بمعنى إيه؟ مع. فلو قلنا تيجي بمعنى مع، يبقى دخل الإيه؟ المرفق، وبناء على ذلك جاء خلاف العلماء، لكن كاد الأمر أن يكون إجماعا على غسيل إيه؟ المرفق لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ احنا لسه هنكمل وهنوضح الأمر بتوسع أكثر، لكن احنا بس بالإيه؟ بنوضح الأمر بالأول يعني بتفصيل. يقول فمن قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى معه، يبقى من قال بوجوب غسل المشرقين جعل إلى في الآية بمعنى معه، ومن لم يقل به وقال إن مش هنغسل المرفقين المرفقين جعلها لانتهاء الغاية. واستدل لغسلهما أيضا بحديث إنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، عند الدارقطني والبيهقي من حديث جابر مرفوعا، وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك. وقال أبو زرعة منكر وضعفه أحمد وابن معين، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك، لأن ابن حبان من قاعدته أنه يوثق المجاهيل، وهذه تعتبر من السقطات التي سقط فيها الإمام الجليل ابن حبان على جلالة قبره، إلا أنه كان معروفا كتابه العظيم المسمى بالثقات كان إذا وثق إنسانا ولم يوثقه غيره فلم يكن العلماء المحققون يعتدون بتوثيق ابن حبان، لأن من قاعدته أن يوثق المجاهيل، والمجاهيل عند العلماء ضعفاء، تمام. يقول وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك، وصرح ببعض هذا الحديث المنذري والجوزي وابن الصلاح والنووي وغيره، الحديث ضعيف الفعل. ثم يبقى معنى ذلك الحديث ليس بحجه، ادار الماء على مرفقي لا تستدل به لانه حديث ايه فيه منكر، تمام. طيب ايه الدليل الثاني؟ قال واستدل لذلك ايضا بما اخرجه مسلم. خلاص اخرجه مسلم بايه؟ حجه، من حديث ابي هريره بلفظ توضأ حتى اشرع في العضد، والحديث ده توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اشرع في العضد، يعني دخل في العضد، يبقى هنا من باب اولى ايه؟ غسل الايه؟ المرفقين. نعم. ثم قال هكذا رايت ده ابو هريره، ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه انه يرد عليه ويقال انه فاعل لا ينتهض بمجرده على الوجوب، القاعدة موجودة، هذا فعل، وهل الفعل بمجرده يدل على الوجوب؟ وأجيب بأنه بيان للمجمل فيفيد الوجوب. نقول مجمل، معنى ايه هو الإجمال بقى؟ الإجمال ما مراده اختفى بنفس لفظه، فاللفظ عندي لما يختفي المراد منه يصبح مجملا. من أين أتى الإجمال؟ للتردد، هل إلى تفيد الغاية أم تفيد معنى معه، مش كده ولا لأ؟ يبقى من قال إنها مجملة يبقى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بين الإيه؟ الإجمال، مش كده ولا لأ؟ فاللفظ المجمل يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل. قال وأجيب، قال وفيه أنه فعل لا ينطهر بمجرده على الوجوب، وأجيب، ما هو نظرة هيك إنه نظرة من العلماء، وأجيب بأنه بيان للمجمل سيفيد الوجوب، ورد بأنه لا إجمال. من أين أتى الإجمال؟ لأن إلى حقي هينقل بها هذه كلمة مختصرة عن ابن دقيق العيد، يقول لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى معه، يبقى ليست تفيد الإجمال، الأصل فيها إنها للغاية، ولا يدخل لا تدخل الغاية في المغاير، وإذا جاءت بمعنى معه لابد من قرينة ومن دليل تخرجني من الحقيقة إلى الإيه؟ إلى المجاز. قال لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى معه. ثم قال وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في شرح الكافية وغيره فليرجع إليه. يبقى هنا نضطر نحن هنا لتوضيح الكلام في إلى من كتب الأصوليين واللغويين، تمام. بيقول هنا إيه بقى؟ خدوا بالك، اختلف العلماء في وجوه، اختصر بقى القول في المسألة واسمعوا احنا بنقرأ. اختلف العلماء في وجوب إدخال المرفقين في الغسل على قولين، ذهب الأئمة الأربعة والجمهور إلى الوجوب، إلى وجوب لبس الإيه؟ المرفقين. الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، والأئمة الأربعة دول أتبعهم هم جمهور أهل العلم، مش كده ولا لا؟ وذهب زفر وأبو بكر بن داود الظاهري إلى عدم الوجوب، ورواه أشهب، روى عدم الوجوب أشهب عن مالك الإمام مالك، وزيفه القاضي عبد الوهاب، خطأوا في هذا لأن مذهب الإمام مالك كما رأيتم يقول بالوجوب. ومنشأ الخلاف، لما نيجي نشوف سر الخلاف من أين نشأ الخلاف، منشأ الخلاف أن كلمة إلى لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى معنى، والأول هو المشهور إن إلى تفيد الغاية فقط، لانتهاء الغاية. فمن قال بالأول لم يوجب، من قال إن إلى لانتهاء الغاية لا يوجب إدخال المرفقين في الغسل، ومن قال بالثاني إن إلى بمعنى معنى يوجب إدخال المرفقين في الغسل. طبعا احنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا نخرج من الايه، من الخلاف، ونقول ان هو فسر القران صلى الله عليه وسلم بايه، بغسل الايه المرفقين. قال وفرق بعضهم بين ان تكون الغايه، يعني البعض قال انها للغايه والبعض قال بمعنى معه. جاء بعض العلماء المحققون في علم العربيه وقالوا لا، في تفريق دقيق بين الاثنين. وفرق بعضهم بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من جنسها دخلت، وإن لم تكن من جنسها لم تدخل الغاية. الكلام ده مش صعب ولا حاجة، لا سهل. لما نمثل نضرب أمثلة، يعني أنا الوقت اليد دي المرفق من جنس الإيد ولا من خارجها؟ من جنسها، من جنسها، مش كده ولا لا؟ يبقى طالما الغاية من جنس ما قبلها دخلت فيه، وإن لم تكن من جنس لا تدخل. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا، ده في النهار، حتى يتبين وكلوا ثم أتموا الصيام. إيه ثم أتموا الصيام؟ ده الكلام ده فين؟ في النهار، مش كده؟ الصيام بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار. فقال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل ده هنا الغاية، هل هو من جنس ما سبق ولا من غير جنسه؟ يبقى لا يدخل. يبقى لو كان من جنس ما، من جنس ما قبله يدخل، مثل هذه الآية المرفق، وإن لم يكن من جنس لا يدخل، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فالليل ليس من النهار، ولذلك بمجرد أن ينتهي النهار لا تنتظر دخول جزء من الليل. بعكس مثلا على سبيل المثال موضوع المكتب عرفة، الوقوف بعرفة لابد أن يدخل عليك جزء من الليل، لكن بالنسبة للصيام مأمور أنت مجرد أن تسقط الشمس لا تنتظر دخول جزء من الليل، بل تسارع إلى الإيه؟ إلى الإفطار، ولا تنتظر ولا تتأخر. يعني حتى بعض الناس يقول لك انتظر لما الإمام يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يا عم ده المؤذن، يعني ده المؤذن ممكن يفطر قبل ما يؤذن، طالما لقى الوقت جاء ممكن يشرب كوباية مية ويؤذن بعد كده. يبقى القضية مش معلقة بالإيه؟ بالأذان، بل معلقة بسقوط الإيه؟ الشمس. ثم أتم الصيام إلى الليل. فهنا بيقول وفرق بعضهم بأن تكون الغاية من جنس ما قبلها، مثل المرفق، صح؟ فإن كانت من جنسها دخلت، يبقى إلى بمعنى معها، مش كده ولا لا؟ كما في الوضوء، وإن لم تكن من جنسها لم تدخل، كما في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. ومنهم من قال قول آخر إن كانت الغاية لإخراج ما دخل قبلها لم تخرج، لأن اسم اليد يطلق على الجميع من هنا لهنا، فالغاية أخرجت ما دخل، يعني اخرجت ما دخل لما قلنا ايه اغسلوا ايديكم من هنا لهنا الى المرافق خرجت اللي دخل تاني فاذا اخرجت ما دخل تدخل هي واضح صعبه دي شويه مش كده الذي تصعب امامه مساله مش كده يعني ما دي اقوال النحاة واقوال اهل العلم لو احبطتها كلها وقدمتها تاخد 100% مش كلها 90% ممكن 70% ان شاء الله باذن الله 100% ومنهم من قال ان كانت الغايه لاخراج ما دخل قبلها لم تخرج فتدخل هي زي المرفق مثل لان الاسم اليد اسم اليد يطلق على جميع اليد من الاصابع الى المنكب فلما قال ايديكم دخلت جميعها فلما قال الى المرفقين اخرج ما بعدهما وبقي ايه المرفقين يعني اخرج ما دخل فدخلت الغايه لكن لما قال ثم اتموا الصيام ما دخلش الليل اصلا عشان نخرجه مش كده ولا لا لان الليل ليس من جنس الايه امر ومنهم من قال وده اللي اشرت اليه الشوكاني لما تردد اللفظ بين ان تكون للغايه او بمعنى معه فاقتضى الاجمال فبينه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ادار الماء على مرفقيه وفعله اصل في بيان المجمل خصوصا في الوجوب وهذا القول الذي بعثه الشوكاني نقلا عن ابن دقيق العيد ولذلك قلت وهذا القول ضعفه ابن دقيق العيد قال لان الى حقيقه في انتهاء الغايه مجاز بمعنى مع فلا اجمال في اللفظ بعد تبيين حقيقته ويدل على انها حقيقه في انتهاء الغايه الدليل يا شيخ يا ابن دقيق العيد يا شيخ الاسلام ما الدليل على ان الاصل في الى للغايه وليست بمعنى مع قال كثره نصوص العربيه التي تدل على ذلك ومن قال بانها بمعنى مع لم ينص على انها حقيقه في ذلك فيجوز ان يريد المجاز ابو البقاء العقبري في اعرابه للايه من علماء الاعراب اعراب القران الكريم لما جاء لاعراب هذه الايه الايه سوره المائده قال الصحيح انها على بابها ايه بابها وانها لانتهاء الغايه لان ده الحقيقه الاصل فيها انها لانتهاء الغايه فلا تدخل يعني في الاصل قال وانما وجب غسل المرافق للسنه وليس بينهما تناقض لان الى تدل على انتهاء الفعل هل تدل على انتهاء الفعل وتتعرض لانتفائه عن الغايه لا هي تعرضت الى التحديد ولكنها لم تنفي دخول الايه الغايه فلما ان جاءت ادله على الدخول لم يكن هناك تعارض واضح فبيقول ايه الصحيح انها على بابها وانها اللي هي الى لانتهاء الغايه وانما وجب غسل المرافق بالسنه وليس بينهما تناقض يعني ما تجيش تقول طب ما هو ده حدث تناقض يقول لك لا لان الى تدل على انتهاء الفعل ولا تتعرض لنفي المحدود اليه ولا لاثباته لم تتعرض لا للنفي ولا للاثبات لانك اذا قلت سرت الى الكوفه فغير ممتنع ان تكون بلغت اول حدودها ولم تدخلها وان تكون يعني غير ممتنع ايضا ان تكون دخلتها فلو قام الدليل على انك دخلتها لم يكن مناقضا لقولك سرت الى الكوفه وان قام الدليل على انك لم تدخلها لم يكن الكلام ايه متناقضا قد يقول قائل الم يقل رب العالمين في القران ولا تاكلوا اموالهم عن اليتامى الى اموالكم يعني مع اموالكم ده تفسير الايه في سوره النساء ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم قال لك لما انت لو قلت انها غايه لوقعت الخطا ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ده هذا ليس بمعنى الغايه وانما ضمن عسير التضمين اللي كنا بنتكلم عنه ان يضمن الفعل معنى فعل اخر بمعنى لا تضموا اموالهم الى اموالكم يبقى لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بمعنى إيه؟ لا تضموا أموالهم إلى مع أموالكم. فيعرف الفعل المضمن عن طريق حرف الإيه؟ الحرف الذي يفهم من الكلام، زي ما قال سبحانه في سورة الطاقة: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، مع ان السؤال بيبقى عن، سأل عن ولا سأل الى؟ ما ينفعش سأل الى، تنفع سأل الى؟ ما ينفعش، سأل عن. لكن هنا قال لقد ظلمك بسؤال ايه نعجتك الى، يعني ضم، ده ما سألش، ده سأل وكمل، ما استفركش انت تغيب، ده جمع ونفذ بالفعل. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك وضمها الى نعاجه، مش كده؟ عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب. هل العين يشرب بها ولا يشرب منها؟ ده اللي يشرب بها الكوبايه، لكن المقصود انه يرتوي بها، فمعنى انه يشرب حتى يرتوي بها. فمن حرف الجر المذكور يتبين الفعل المضمن، وهذا من ثراء العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فقولوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بمعنى إيه؟ مع أموالكم. ده هذا الكلام في إلى، واضح الكلام ولا صعب؟ وقولوا عيد تاني. احنا بس بنحاول نذكر الاشياء اللي الشيخ الشوكاني، يعني ما ذكرش الامر العيد اخرج طالب العلم فيه من الخلاف بين العلماء في هذا الحال. فقال: وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في شرح الكافية وغيره فليرجع اليه. يشير بغيره إلى الإمام ابن شام في مغني اللبيد وغيره. واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا، وخرجنا من مسألة لنوضح مسألة أخرى. واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا، وفي خلاف في الأصول معروف، وسيعقد المصنف لذلك بابا، لذلك لهذا الامر سيعقد باما، ولكن الشوكاني لما يتكلم فيه لانه افاض في الحديث يونس فيشير الى ذلك بالباب المعقود لهذا، ولذلك لن نتكلم عن هذه المساله مره اخرى لانه انهى القول فيها هنا. قضيه مقدمه الواجب، ان كنت هتكتب مقدمه الواجب، الكلام ده مكتوب في كتب الاصول بس المطولات، يعني موجود في مطولات كتب الاصول. مقدمة الواجب معناها أنه يعني إن هتكتب، طب اسم مقدمة الواجب معناها أن إجابة الشيء يقتضي إجابة ما يتوقف عليه هذا الشيء. إجابة الشيء لما ربنا يجيب شيء أو النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي إجابة هذا الشيء أنه أوجب ما يتوقف عليه هذا الشيء، مثل توقف الواجب على الشر والسبب. مش الواجب يتوقف على الشر وعلى السبب؟ يعني مثلا على سبيل المثال ربنا اوجب علينا الصلاه، يبقى اوجب علينا الوضوء، لان الوضوء شرط للايه؟ للصلاه، تمام ولا لا؟ ربنا اوجب علينا الزكاه، فشرط للزكاه ان يحول الحق الحول، لكن السبب وجود الملك الغنى، مش كده ولا لا؟ سبب وجود الزكاة الغنى، ان يكون عندك مال، لكن الشرط ان يحول الحول. فما اوجبه الله او ازواج او اوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم يتوقف عن، يقتضي هذا الايجاب ايجاب اشياء توقف عليها، مثل الشرط والايه والسبب، كما توقفوا على الجزء وكما توقفوا على الركن، مش كده ولا لا؟ يتوقف على اجزائه لابد، وان يبنى أشياء حتى يبنى عليها البيت. فقلنا مقدمة الواجب معناها أن إيجاب الشيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه هذا الشيء، مثل توقف الواجب على الشرط والسبب والركن والجزء. هذه المسألة ليست يعني بهذه السهولة، يترتب عليها فروع كثيرة، من ضمنها مثل يذكر بعض أهل الأصول في مطولات كتب الأصول، يقولون الواجب المقدر بقدر معين إذا توقف وجوده أو العلم بوجوده على شيء يكون ما توقف عليه واجبا اتفاقا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن ضمن ذلك الأشياء التي قدرت بمقدر، يعني قدرت تقديرا معينا، مثل حدود الرأس، مثل حدود الوجه، مثل حدود اليد وما شاكل ذلك. فينظرون الشيخ الإمام الشنكاني استدعى هذا البحث الأصولي في قوله هنا مع المسألة خلافية، فقال واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا، لأنني يتوقف على معرفة حدود ما أمرنا الله عز وجل بفصله، يتوقف على معرفة إيه؟ هذه المقدمات، فما توقف عليه يكون إيه؟ واجبا. ولكن هذا الكلام بالطبع من الممكن أن يكون عليه ردود عقلية كما نعلم عند الأصوليين، وليس هذا الباب من يعني المجلة يتسع بالطبع للخلاف الوارد في هذا الأمر. فتعميم الإشارة أو شرح الإشارة التي أشار إليها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه القول، واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب سيكون واجبا، وفي خلاف في الأصول معروف، وسيعقد المصنف لذلك بابا سيأتي إن شاء الله. قول إلى الكعبين، هما الكعبان إيه هما؟ إيه هما الكعبان؟ يعني الكعبان لكل قدم كعبان، الكعبان العظمان الناتئان في عند نفصل الساق مع القدم، واخد بالك ان العم عندنا بيقول عليه بنز الرجل، لكن الكعب اللي هو الايه، الكعب هو في كل قدم كعبان، لكن اللي العوام بيقولوا عليه كعب ده اسمه العقل، واخدين بالكم؟ وزي قلنا قبل كده فاكر لما بينا مساله الكوع، الناس بيقولوا ان الكوع ده، لا الكوع مش هنا، الكوع هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ فنفس الكلام الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل، عند مفصل القدم مع الساق. يقول الى الكعبين هما العظمان الناتئان، يعني البارزان بين مفصل الساق، مش مفصل، بنخطي احيانا نقول مفصل، المفصل هو اللسان في لغه العرب، المفصل هو الايه؟ اللسان. لكن مفصل على وزن ايه؟ مفعل، مفصل الساق. ومفصل ملتقى كل عظمين في الجسد يقال عنه ايه؟ مفصل. بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء ما عدا الاماميه، الاماميه اللي هم مين؟ الشيعه الاثنى عشريه، وخلافهم بالطبع غير معتد ليه لانهم ليسوا من اهل الاسلام. قال ما عدا الإمامية ومحمد بن الحسن، قال النووي ولا يصح عنه، يعني نقل هذا وما أكثر ما يكذب على العلماء. محمد بن الحسن الشيباني كذبوا عليه وقال إنه يقول إن الكعبين هما العقبين، وهذا خطأ. قال النووي ولا يصح عنه، وقد اختلف هل الواجب الغسل او يأتي المسح. يأتي المسح، لان الكلام ده يترتب على تفسير الآية، لان عندنا ايه؟ قراءتان في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، ولا وارجلكم، وارجل، لو قال وارجلكم يبقى وارجلكم معطوفة على ايه؟ امسحوا برؤوسكم، يبقى الرجل تتمسح، وهنا قراءة متواترة، والقراءة التي نقرأ بها وأرجلكم، يبقى أرجلكم هذه منصوبة معطوفة على الغسل. وهذا دليل من أدلة إيه؟ وجوب الترتيب، لأنه عطف خد بالك ممسوح على إيه؟ عطف مغسول على ممسوح، فوسط بين المغسولين المغسولات بممسوح، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بعد كده اغسلوا أرجلكم. يبقى ده دليل على الإيه؟ على الإيه؟ على الترتيب، مش كده؟ لو قل نظرا لأن الأمور متشابهة وقريبة من بعضها البعض لقلنا أيهما أقرب؟ اغسلوا وجوهكم ها وامسحوا رؤوسكم، لأن الأقرب من إنه يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا رؤوسكم وبعد كده اغسلوا أرجلكم. يبقى الترتيب ده مقصود، مش كده ولا لا؟ وده دليل من ضمن الأدلة للذين قالوا بوجوب الترتيب، وسيأتي إن شاء الله في الفصل المنعقد لذلك. قال سيأتي الكلام على ذلك، هل يكفي الغسل أو المسح؟ لأن الإمامية لا يغسلون، لا يغسلون أقدامهم، ودي ما بنغسلش ليهم، بيمسحوا فقط. ويخالفون أهل السنة يجمعون بين القراءتين، فيغسلون العاري ويمسحون المغطى. شوف الغلب والنعل والقص، هم لا يقولون بهذا. وده السر في جعل أهل السنة يغصون في كتب العقائد على مسألة الايه؟ المسح على الخفين. لماذا؟ لأنها مسألة خالف فيها طائفة من الطوائف المنحرفة عن دين الإسلام، فعندي دي مسألة فرعية، مسألة المسح على الخفين مسألة فرعية، ولكن لما كان طرقها رمزا وسمة من سمات أهل الضلال نص عليها أهل العلم في كتب العقائد والسنة. وبدين بالكم قال ولا وقد اختلف هل الواجب الغسل أو يكفي المسح، لا مسألة سنتحدث عنها بإذن الله بتوسع إن شاء الله لما يأتي الكلام عليها، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في باب اسمه باب غسل الرجلين وباب أنه فرض. قوله في الحديث لا يحدث، الحديث كان بيقول إيه عشان بننسى لما بنبعد عن الحديث، بيقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث فيهما نفسه، هنا بقى هنتكلم في ايه؟ في امر قلبي، امر قلبي امور الرقاق رقائق القلوب والامور التي ينبغي للانسان ان يخلص نفسه ويخلص قلبه من الدنيا ومن العوائق والعوالق والامور التي تشغله عن الوقوف بين ربه تعالى لكي يناجيه. يقول لا يحدث فيهما نفسه. قال النووي رحمه الله المراد لا يحدثها بشيء من امور الدنيا، ولو عرض له حديث فاعرض عنه، لو عرض لك عرض لك حديث فاعرضت عنه فاعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة رحمة ربنا. لو عرض لك حديث فأعرضت وجاهدت نفسك فأعرضت عنه حصلت لك هذه الفضيلة. قال لأن هذا ليس من فعله، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها. هذا معنى كلامه رحمة الله عليه في الحديث، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، مش كده؟ ما لم تكلم او تعمل. يبقى حديث النفس لو جاء ودفعته، ولذلك حينما ياتي الانسان الشيطان ويهول له تهاويل ويقول له والعياذ بالله حديث نفس امور خطيره، وياتي الانسان ليدفعها ويغضب من هذا، بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ايه؟ صريح الايمان. ليس صريح الايمان والوسواس، وانما كراهيته للوسوسه وجهاده لدفعها، هذا هو ايه؟ صريح الإيمان. ولذلك بعض السلف كان يقول كلمة طيبة، حينما جاء بعض الناس يهودي ناكر جاء ليسأل أحد علماء السلف وقيل انه سأل من؟ ابن عباس. قال انكم المسلمون يعني يشتكون من الوسواس في الصلاة، اما نحن فلا نشكو من الوسواس. قال وماذا يفعل الشيطان بقلب خارج؟ الشيطان يعمل ايه قلبك؟ الشيطان يعني لما تيجي انت عاوز رحت مثلا مكان انت بتكفر بالله، الشيطان هيجي وسوس لك يقول لك اخرج، ده هو يقول لك والله انت ماشي خليك زي ما انت، ده يحاول يحل لك مشاكلك علشان تفضل واقف. لانك واعظم شيء يتمناه الشيطان ان يكفر الانسان برب العالمين، مش كده؟ ان يكفر. فاذا كان كافرا هيوسوس له بايه؟ ولذلك لا تجد انسان قاعد مثلا في دار له ولا خماره ويحكي الشيطان روح العب شطرنج كده ولا حاجه واقعد بالساعات المتطوله، هل الشيطان هيجيلك يفكرك بحاجه بحيث تسيب الشطرنج؟ ده انت تسيب الصلوات الخمسه ولا تحس ادمان، وتجد الشيطان ما يفكرش يقول لك ايه ولادك او زوجتك او امك الكبيره في السن، لا ابدا ابدا، ولا يحكيك ابدا، تلاقي نفسك مركز في هذا الامر، تلعب دومنا، تلعب طاوله، قاعد بتتفرج على ماتش، لكن قاعد في خطبه الجمعه الشيخ طول، وتبدا بقى وعيان وعايز يخش دوره الميه، وفي البيت عايز يروح ومنتظرين والنور قطع ومش لاقي ابواب البوتاجاز، تبدا مشاغل الدنيا كلها تجيله، وهو كله دخلت الصلاه تاتيك كل المشاغل، تاتيك الصلاه. ولذلك كانوا يمثلوا الامام ابن القيم كتاب نفيس اسمه الوابل الصيد، في مقدمة الكتاب تكلم عن الخشوع في الصلاة، فبيتكلم عن ان القلوب مثل البيوت الثلاثة، بيقول لك بيت الملك وبيت الانسان العادي من الاسر المتوسطة وخرابة. اللصوص حينما يأتون للسرقة يروحوا يسرقوا اي بيت من البيوت الثلاثة، يروح الخرابة، لا الخرابة دي بيته المغارة بتاعت الحرمية، مش كده ولا لا؟ واحد يقول لك يروح يسرق بيت الملك، لا بيوت الملوك بتبقى محروسة زمان طبعا، بيوت الملوك ما كانش حد يقدر يقرب جنبها ولا يفكر، الأمر الآن متغير، ربنا يسلم. يجي يقول لك إيه؟ يروح بيت الناس اللي زيي وزيك، فيقسم القلوب بهذا الأسلوب، يقول لك القلب الكافر والعياذ بالله ده الخرابة، البيت الخارج، ده الشيطان معاش، فمش محتاج انه يسرعه، مش محتاج يخطط له. وبيت الملك بقى هو ايه؟ البيوت يعني القلوب التي استقرت بالايمان، قلوب الصديقين، لا ليس للشيطان عليها من سبيل، ان اقتربت من هذه القلوب ترجم، لان الله حفظ هذه القلوب. يعني مش معقول الشيطان يجي للنبي عليه الصلاه والسلام، أو يأتي للنبي موسى أو لعيسى أو يأتي للصديق أبي بكر، لا ده إذا كان الشيطان لما بيشوف عمر يسلك فجاً يسلك الشيطان فجاً آخر، هيروح للنكبة، ده هو يتمنى إن عمر يتساءل، مش كده ولا إيه؟ فهؤلاء أصحاب القلوب العامرة بنور الله تبارك وتعالى. فهنا يقول قال في الفتح، فتح البني، وقع في رواية للحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي ليس هو الإمام الترمذي، الحكيم الترمذي له كتب في الرقاء وكتب في وعنده صوفيات، ليس هو بالإمام الترمذي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، الأمر يختلف، خدوا بالك، لبعض الناس بيظن الحكيم الترمذي هو الإمام الترمذي، نعم في فرق كبير. قال وقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا، وهي في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن ابي شيبه، يعني هذه الروايه. قال النازري له شرط على مسلم والقاضي عياض، المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب الذي تجتلبه انت وتكتسبه، لكن لو جاءت عرضا وجاهدته هذا ليس هو المقصود. قال وأما من يقع في الخاطر غالبا فليس هو المراد. قال عياض وقوله يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه، يحدث نفسه يبقى هو الذي يسعى ويكتسب. قال ابن دقيق العيد إن حديث النفس على قسمين، أحدهما ما يهزم هجما يتعذر دفعه عن النفس. والثاني هو ده الخطر، ما تسترسل معه النفس. يبقى اللي بيهجم عليك هجوما لا يد لك فيه لا شيء فيه، لكن ما تسترسل معه النفس. قال ويمكن قطعه ودفعه، سيمكن ان يحمل الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه الاول لعسر اعتباره، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. قال ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه، فانه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث، يعني بسبب الحديث. قال ويمكن حمله على النوعين معا الى اخر كلامه رحمه الله عليه في دقيق العلم. قال الشوكاني والحاصل ان الصيغه مشعره بشيئين، احدهما ان يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسيه، لان من كان كذلك لا يقال له محدث الذي غلب ودخلت عليه الخواطر قهرًا، هذا لا يقال عنه محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره. يبقى لا بد من اعتبار الاختيار، فان لم يكن مختارا فهذا بعد عنه، ولكن ان كان باختياره وهذا اذا استرسل بعد. ثانيهما ان يكون مريدا للتحديث طالبا له على وجه التكلف. في بعض الناس يقعد يفكر يقول لسه ما عملتش ايه النهارده، طب وحصل، هو اللي بيبدا يستعمل ويستدعي الخواطر. قال ان يكون مريدا للتحديث طالبا له على وجه التكلف، ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لا يقال انه حدث نفسه. اخر الحديث يقول غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال رتب هذه المثوبه اللي هي مغفره الذنوب على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفه وصلاه الركعتين المقيده بذلك القيد، فلا تحصل الا بمجموعهما، يعني مش اي وضوء واي صلاه ركعتين، بل لابد بهذه الايه المواصفات، اسباغ للوضوء وصلاه ركعتين لا تحدث فيهما نفسك. وقد قيل انه مخصوص بالصغائر، طبعا مش معقول يكون الكبائر، لان الكبائر لا تغفر الا بالايه بالتوبه. قال انه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا كحديث الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. ونكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواننا الكرام، درس بكره تعبدين ان شاء الله، درس شرح العقيده الصحاويه يوم السبت تعبدين ان شاء الله، تكمله الدوره الخاصه باصول الفقه، كتاب معالم اصول الفقه من صلاه العصر، وتوجد وجبه غداء، يعني تعالوا اتغدوا معانا.